أمرا وكل إليه ومن طلب إلى أمر وعين عليه. وأرى إخوانكم ها هنا وقد فرغوا من ركعتي الفجر، ركعتين هما خير من الدنيا وما فيها، وتحلقوا حول مائدة القرآن في صحبة قارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، ويقام بعد القراءة صلاة الفجر ويؤمها الشيخ أحمد السيد متولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن Yeah. خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله الفاتحة